السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القيمة القانونية للاعتراف الصادر من المتهم، وعما إذا كان يمكن التعويل عليه في الإدانة. هذا جزء من نقاشنا حول مناقشة الدفوع التي أبداها محامي المتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. القيمة القانونية للاعتراف الصادر من المتهم، وعما إذا كان يمكن التعويل عليه في الإدانة. المبادئ القانونية: الاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بصدور الواقعة الإجرامية عنه، ومن هذا التعريف يظهر لنا أن للاعتراف أركان أربعة، هي أن يصدر عن المتهم نفسه، أما ما يصدر عن غير المتهم في شأن واقعة مسندة إلى المتهم فهو شهادة، ويتعين أن يكون موضوع الاعتراف واقعة، ويتعين أن تكون هذه الواقعة موضوع الاعتراف ذات أهمية في الدعوة، وهي تكون كذلك إذا كانت تتصل بارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم، ويتعين أن يكون من شأن الواقعة تقرير مسؤولية المتهم أو تجديدها. أما ما يقرره المتهم الذي ثبت إسناد الجريمة إليه في شأن واقعة يترتب عليها نشوء سبب إباحة لمصلحته أو مانع مسؤولية فليس اعترافا ولكنه دفع. ولصحة الاعتراف يجب أن تتوافر فيه شروط ثلاثة، هي شروط صحة الاعتراف: أن يكون صادرا عن إرادة مميزة وحرة، وأن يكون اعترافا صريحا ويخضع تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات لمبدأ الاقتناع القضائي. القاضي يحدد قيمته وفق مطلق تقديره، ويقرر ما إذا كان يقتنع به فيستند إليه في قضائه بالإدانة أم يهدره. وسلطة القاضي في تقدير قيمة الاعتراف تفترض كذلك سلطته في تفسيره وتحوير دلالته واستظهار بواعثه، وليس لمحكمة النقد رقابة على قاضي الموضوع فيما اعتبر في سلطته التقديرية. ويستوي في تطبيق هذا الأصل أن يكون الاعتراف قضائيا، أي تم أمام سلطة المحكمة، أو أن يكون غير قضائي، كما لو صدر في مرحلة الاستدلال أو التحقيق الابتدائي. وللقاضي وفقا لمبدأ الاقتناع القضائي أن يأخذ باعتراف المتهم في بعض مراحل الدعوى دون بعضها، فيأخذ باعترافه في التحقيق الابتدائي على الرغم من إنكاره صدوره عنه في جلسة المحاكمة. ومن باب أولى فإن القاضي له أن يأخذ باعتراف المتهم أمامه على الرغم من أنه قد أنكر ارتكابه الجريمة في المراحل السابقة من الدعوى. راجع للأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني رحمه الله شرح قانون العقوبات، الطبعة الثانية، عام 1988، صفحة 473. التطبيق: بإنزال المبادئ القانونية السابقة المتعلقة بالاعتراف على وقائع الدعوى الماثلة، يتضح أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تقوم محكمة الموضوع بالتعويل على اعتراف المتهم أمام سلطة التحقيق وكيل النيابة بحيازة المواد المخدرة التي ضبطت معه وفي منزله، ولكن بشرط أن يكون ذلك الاعتراف مستقلا عن الإجراءات الباطلة التي سبقته، وهي التفتيش الباطل وتفتيش منزله الباطل. أما إذا كان مترتبا على أي من هذين الإجراءين الباطلين عد اعترافا باطلا هو الآخر، تطبيقا للقاعدة الإجرائية الشهيرة التي تقرر كل ما يترتب على الباطل فهو باطل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في قضايا تطبيقية. كان معكم مصطفى عطية.